انت حياتي وروحي فارحم بكايا ونوحي انت الطبيب لجروحي انت الطبيب لجروحي يا روحي ونور عيني عطفا عطفا علي عطفا عطفا علي عطفا عطفا علي يا سيد صاحب الرايات يا سيد السادتي يا صاحب الرايات يا سيد السادتي يا منتهى الغايات يا منتهى الغايات نظرة نظرة إلي عطفا عطفا علي عطفا عطفا علي عطفا عطفا سيد البرية عطفا عطفا علي يا سيد البرية سلام الله لك يهدى رد السلام علي عطفا عطفا علي عطفا عطفا علي أنت الرسول الأنجد أنت النبي المفرد أنت الرسول الأنجد أنت الرسول الأنجد أنت النبي المفرد من لاذ فيك يسعد من لاذ فيك يسعد سعادة أبدية عطفا عطفا علي عطفا عطفا علي عطفا عطفا علي يا سيد البرية عطفا عطفا علي يا سيد البرية سلام الله لك يهدى رد السلام علي عطفا عطفا علي عطفا عطفا علي عطفا عطفا علي عطفا عطفا علي دلوني دلوني يا قرة عيوني سادتي فمنه علي وحنه سادتي فمنه علي وحنه حاشا أن تضلوا حاشا أن تضلوا أو تخيبوني دلوني دلوني يا قرة عيوني عرفوني ربي منه قربوني دلوني دلوني يا قرة عرفوني ربي منه قربوني آه أنا أواني يا ذوي الإمكان آه أنا أواني يا ذوي الإمكان أن أوتى الأماني أن أوتى الأماني يا ذوي التمكين دلوني دلوني يا قرة عيوني علي وحنه سادتي فمنه علي وحنه حاشا أن تضلوا حاشا أن تضلوا سادتي فمنه

اليوم فرح، لا حدا يخجل، ارفع صوتك سوا. لا إله إلا الله، أدركنا يا مولاي، أدركنا يا مولاي، مولاي مولاي مولاي مولاي يا يا يا مولاي. لا يجد فرقا، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نبدأ باسم الجلالة، محمد رسول الله خاتم الرسالة. محمد رسول الله خاتم الرسالة. لا إله إلا الله، نبدأ باسم الجلالة، محمد رسول الله خاتم الرسالة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنار الوجود، الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير البري. سيدنا وحبيبنا ونور أعيننا وإمامنا، وشفيعنا وقرة أعيننا، وإمامنا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، قمر الهداية. حب النبي يصلي عليه، قمر الهداية وكوكب العناية الرباني. مصباح مصباح الرحمة المرسلة، والشمس دين الإسلام. اللهم صل عليه. من تولاه مولاه الكريم بالحفظ والحماية والرعاية السرمدية، وآلاء مقام سيدنا النبي فوق كل مقام. الله محب النبي صلي على النبي. اللهم صل وسلم بارك عليه. اللهم صل وسلم بارك عليه. اللهم صل عليه. صلوا عليه. عم قول رفعنا لك ذكرك. عن مين عم يحكي؟ عن سيدنا محمد. فوجب ان تصلي عليه. صلوا عليه. اللهم صل الله على سيدنا محمد. صلى الله على الله على صلى الله على سيدنا محمد. صلى الله الحمد لله الذي هدانا لخدمة المختار من عدنانا نبينا سامي العلا والقدر من جاء من جاءنا من جاءنا برحمة ويسري نبينا سامي العلا والقدر Oh! كل علي لو في